الحمد لله يبتلي المؤمنين بالكافرين ويرفع درجة الصابرين ولا يضيع أجر المحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله هيأ لهذا الدين رجالا عاملين وأتقياء أصفياء مجاهدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ عن ربه وجاهد الكفار والمنافقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، عجيب ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء مشركة من أحياء العرب، وهي رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، ويؤمن الصحابة رضي الله عنهم من خلفه على دعائه صلى الله عليه وسلم. يا ترى ماذا صنع هؤلاء القوم حتى يلجئوا أرحم العالمين بالعالمين وأحرصهم على هداية الخلق أجمعين أن يدعو عليهم ويلعنهم شهرا كاملا؟ يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، فتعالوا بنا نفسح المجال الآن لأصحاب السير ليقصوا علينا القصة من البداية. ما أعظم سيرة الصحابة في نصرة الدين، فقد عاهدوا الله عليه وكانوا صادقين ثابتين، بذلوا أموالهم وأوقاتهم ودماءهم في سبيل رب العالمين، فرضي الله عنهم أجمعين. ومما حفظ من أخبارهم ما حصل لطائفة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، عددهم 70 صحابيا من فضلاء الصحابة وساداتهم وقرائهم، كانوا يجمعون الحطب في النهار ويشترون بثمنه الطعام فيتصدقون به على أهل الصفة، وهم فقراء الصحابة في المسجد النبوي، ويصلون بالليل ويتدارسون فيما بينهم كلام الله القرآن، فهم قراء القرآن، ومجموعتهم عرفت بسرية القراء. فيا ترى ما خبر هؤلاء القراء 70؟ كان ذلك في شهر صفر من السنة 4 من الهجرة، حينما جاء أبو البراء عامر بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، أي أن إسلامه قريب مرجو. ولكن عامرا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بعض أصحابه دعاة إلى نواحي نجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم أهل نجد، وكانوا في تلك الفترة من المشركين. فقال أبو البراء أنا جار لهم، أي يحميهم ممن يكيدهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70 رجلا من أصحابه، وبعثهم مع عامر بن مالك، فساروا إلى هذه المهمة محتسبين عند الله مسيرهم. وهكذا هو المؤمن، نعم هكذا هو المؤمن، يسترخص في سبيل دعوته كل غال وثمين، ولا يمنعه الخوف على نفسه وماله وولده من المضي قدما في نصرة الدين. سار هؤلاء السبعون حتى وصلوا مكانا يسمى بئر معونة، قريبا من منازل قبيلة مشركة، وهي قبيلة بني سليم. واحد من السبعين واسمه حرام ابن ملحان رضي الله عنه، كان معه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد صناديد الكفر وهو عامر بن الطفيل. ما أن وصل حرام رضي الله عنه إلى عدو الله عامر بن الطفيل ومعه الكتاب، إلا وأخذت عامرا العزة بالإثم، منعه كبره أن ينظر في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار عامر الغادر إلى رجل كافر عنده بأن يقتل حراما الصحابي دون أن يشعر، فطعن الرجل الكافر حراما الصحابي الجليل بالحربة من خلفه غدرا وخيانة، فأنفذها فيه فخرج دمه في سبيل الله. فلما رآه حرام بن ملحان رضي الله عنه أخذ من دمه ونضحه على وجهه ومسح به رأسه وهو يردد: الله أكبر، الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ظل يرددها حتى لفظ أنفاسه شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه. نعم، الخروج من الدنيا على وجه العزة وفي سبيل رب العزة هو الفوز العظيم، ولا خسارة حينئذ، وقد اختارك الله شهيدا من بين سائر الناس. قتل حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأصحابه ينتظرون خبره عند بئر معونة، وهنا خرج القاتل الغادر عامر بن الطفيل يستحث قبيلة بني سليم المشركة على غدر مثل غدره. فخرجت عصية ورعل وذكوان، وهي أحياء مشركة من قبيلة بني سليم، خرجوا فأحاطوا ببقية السبعين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما أشرسها من مفاجأة وما أشده من كرب، أناس آمنون موحدون يحاصرون ويتجمع حولهم خونة كافرون. هذا هو ديدن أعداء الإسلام، لا يرقبون في مؤمن عهدا ولا ذمة، يريدون سفك الدماء المسالمة البريئة التي لا تقصد إلا الخير والسلام. فكان جزاؤهم أن غدروا بهم. تجمعت هذه الأحياء الكافرة الغادرة، فأسرع الصحابة إلى سيوفهم، باذلين قدرتهم، مدافعين عن أنفسهم، معتذرين إلى ربهم. لم يتقاعسوا ولم يستسلموا بحجة أن الأعداء أكثر عددا وعدة وقوة ومنعة، بل قاتلوا وصمدوا ورابطوا حتى قتلوا عن بكرة أبيهم، ولم ينج منهم إلا رجل واحد كان يحرس أغراضهم وينتظرهم بعيدا. علم هذا الرجل بخبرهم، كيف ذلك؟ حينما رأى أفواج الطيور تحوم حول جثثهم الملقية في العراء، أدرك حينها الوضع وعلم بالخيانة، فرجع مسرعا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المحزنة والإبادة المفجعة. صحيح أنه قتل قبل فترة وجيزة 70 صحابيا في غزوة أحد، وحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ولكن قتل الآمنين وتسلط الخائنين أبلغ وأشد ألما ووجعا من قتل المقاتلين في معركة مستعدين. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد، أي حزن على أحد، ما وجد على أصحاب بئر معونة. هذا ما حدث، مأساة دامية وغدرة شائنة وفجيعة غائرة. ولهذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم على 70 من أصحابه حزنا عظيما، وقنت شهرا في الصلوات الخمس يدعو على رعل وذكوان وعصية. وكان هذا بدء مشروعية القنوت في النوازل في الصلوات المفروضة، ولم يكن قنوت قبل هذا. ومع ذلك يقول أنس رضي الله عنه عن الشهداء 70: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، أي نسخ، أي أنزل الله في فضلهم ومكانتهم قرآنا، كانت آية تتلى في كتاب الله ثم نسخت ورفعت من القرآن. ماذا كانت هذه الآية؟ بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا، أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فرضي عنا وأرضانا، فالله أكبر ولله الحمد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم وسلم التسليم الكثير. معاشر المؤمنين، ما جرى على الصحابة 70 رضي الله عنهم أجمعين هي دروس وعبر للأولين والآخرين. تكالب الأعداء وكيدهم في الزمن الأول القديم هو تكالبهم وكيدهم في هذا الزمن، ولكن قد تتغير أسبابه ويزداد مكره. خيانات المحتل وتسلط بني الصليب هو من جملة معاداتهم لهذا الدين، ومن جملة حنقهم على المسلمين، ومن جملة مكرهم بالمقاومين المجاهدين. ما نسمعه ونتابعه لحظة بلحظة عبر وسائل الإعلام مما يفعله المغتصب في أهل غزة وأهل فلسطين هو براهين واضحة ودامغة على أنهم على عدائهم القديم لم يخونوا مسيرة أسلافهم، ولن يغيروا طريقة أوائلهم وأجدادهم. العدو المحتل ها هو يجوس خلال الديار، وأهل غزة ما زالوا في سجن كبير وما هم منها بمخرجين. القتلى ملقون في الشوارع والطرقات، المصابون قطعت عنهم جهود الإغاثة والمعالجة والمساعدات، والأهالي قد حرموا من مختلف الخدمات، وقطعت عنهم الكهرباء كما صرح وزير كهرباء احتلالهم البارحة. وحينما سئل عن هذا الإجراء قال: إن هذا الإجراء لا يشكل اعتداء أمنيا ولا أخلاقيا على أهل غزة، فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويصاحب كل هذه الإبادة أن حامل الصليب يبررون هذا العدوان الأثيم بأنه دفاع عن النفس، وينفخون في بوق المحتل، وقرارات الأمم من مجالس الأمم لا قيمة لها ولا وزن عند المغتصبين، كما حكى الله عنهم رب العالمين: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإلى الله المشتكى، ومنه الفرج والنصر يرتجى. وهنا نهيب بشعب البحرين العزيز أن يظل في مقدمة الداعمين لفلسطين، رافضا للتطبيع، متمسكا بثوابت الأمة، وأن يرفع من مستوى الفعاليات الشعبية وحملات الدعم والإغاثة والمقاطعة الاقتصادية ودعم المقاومة في وسائل الإعلام وتوجيه التبرعات لأهلنا في غزة، كما يجب على الحكومات الإسلامية إثبات سيادتها، يجب عليها إثبات سيادتها وبذل وسعها لفتح المعابر، يجب عليها تقديم الإغاثة بأنواع الإغاثة والمساعدات، يجب عليها منع التهجير القسري الذي يخطط له المغتصب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين،